باب تفسیر البر والاثم باب د په بیان د تفسیر د نیکی او د ګنا کې چې نیکی ستوي او ګناه ستوي و به قال حدثني محمد بن حاتم ابن میمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال سألت وما تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمنا عن البر والاثم پوارد نیکی او د ګنا کی فقال فرمایلی والبر نیکی حسن الخلق خیستو اخلاق دوی والاثم او گنا ما غدها کفی صدرکا چی آغا شک او تردد اچویستا پسینکی وکرحتا او تبدگنی ایت والی علیه الناسو چی خلق دی پدی خبر شی دی ورته د بیر او د اثم تعریف کو ګره دا بیر یو لفظ مشترک دی کله په معنا د لطف رازی کله په معنا د نیکی رازی کله په معنا د خو اخلاق رازی کلپ مانا د توات را دی او گنا دی توی چی اغا تردد او شک چیستا پسینکی یو کار کې خود کامل مومن زلو چی د ایمان پنور رو خان دی اغا ورطدا سی انشراح و سودر نکی و یر دا کار خوندن دی او غبت گنی چې خلق دی پی خبر شی و بیهی قال حدثنی حارون بن سعید الائلیو قال حدثنا عبداللہ بن وحب قال حدثنی معاویت بن صالح عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیهی عن النواس بن سمعانا رضی اللہ عنہما قال قمتو و ایز پاتشم در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرا بالمدینه ته په مدینه منوره کې سنتن یو کال ما یمنعنی من الهجرت نمن کول مال رد هجرت نا چیز د هجرت کوم مدینه تا الا المسالاتو مگر سوال کولو چیز تپوسونه بیان شم کوله کانا حدنا او یو زمون نه دا هاجر چکل هجرت به کولم یسل ناغب تپوس نو کولو در رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی او شبارکی یو hebat په فراغ او چې څوک به بار نه راغه او دیو پورا مجم مهاجر نو ناغ تپوس کوله شو تپوسونه به کول فسالته عن البر ما ته تپوس کړو په بارد نیکي والاثم او د ګنا کې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او البر حسن الخلق بر خو اخلاق او توي والاثم ما ها کفي نفسك اغه چې شک او تردد پیدا کوي ستا پزړه کې او زړه دی ورته کولا ویګنا وکره ته ایت ول علیه الناس او ته بد غني چې خلق پدي چرته خبر نشي. باب صله الرحم وتحريم قطعها. باب دې په بیان د صله رحمي کې او حرام دي کټ کول د صله رحمي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن معاوية وابن ابي مزرد مولى بني هاشم قال حدثني عمي ابو الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق بشك الله پیدا کړي دي مخلوقات حتى اذا فرغ منه چې الله د دې د پیدا کېدو نه فارغ شو. تر دې چې فارغ شو الٰہی العالمین د دې مخلوقاتو د پیدا کېدو نه. قامت الرحم را پاس د خپل ولی فقالت نویلی هذا مقام العائذ من القطيعة دا اغزه د پناهی نیون کی دے د پری کی دونا زستا فزات پناهی غواړم د سل رحمی د کټ کی دونا سل رحمی وی هذا دا مقام العائذ اغزه د پناهی نیون کی دے من القطیعه د کټ کی دونا. قال نعم رب کریم ورثو او اما ترد وین آیات پدی راضی کیگنا ان اسویلا مو وسول کی چه زب در رحمت معامله پی وس کوم دا چا سر چا غتا پی وس کای وا اقطع من قطع کی او زب کټ کوم دا چا سر چا تا کټ کوي. قالت دیسل رحمی بلا ولنا قال فذاک لکی دا تا د فاردی. اے سل رحمی سشیرے نددی پا تعریف کی دا علماء کرامو اختلاف دے. سوکوی دا ارخ پلو اغخ پلو علی توی که یو دی پک نری صاحب کو او بل زنانا نو نکا پک حرام دا لکه خور رور خیندی دورونا ترور ماسی پپو یو قول د علماء کرامو داده اباز علماء کرام ذکر کړي چې نه دا عام د پر خاوند خپل ولی کی په میراث کې کا محرم دی او کنه دی محارم دی او کنه دی. او مخکې حدیث در لتیر شو په دې دلیل له و یو خار به فتح کوي مصر هغه کې به خلق کی رات کی رات وای فین لهم ذمته و رحمن وای دیل دیل رزما و رحم دې. نو دا د دې دلیل چې آمد دا رنګ تاسو ته تیر شو و ان ابر البر ای سلا اهلا اد به پټولو کلوه نې کی دا دا چې د پلار د دوستانو سره سره رحمی او ساتي او دای په منس کې خصم محرمیت نشته کني چې دا په محارمو کې دي. نګوره د پلار د طرف نخپلوان د مور د طرف نخپلوان د خزي د طرف نه د خاوند د طرف نه د دې ټولو پالل دا ضروری دي. او دای سره په محبت کې خیر خوایي بلټه عدل انصاف وکې اګور په دې سره رحمای کی دای د دې د حالات او تپوس وکې دای کدا سي سو نقصانو کی اغه نه بزان غافله کې اګور داسې له رحمي بیا چې څومره نږدې ده ناغ ډیر زیات دا څومره چې لري د نو داسې درجات دي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا ان شئتم اولئكم خخشي فهل عسيتم ان توليتم اي انزيتا سو كوا اوري ديتا سو ان تفسدوا في الارض دا چې فساد بخور کوي پزمکه کې وتقطعوا ارحامکم او کټب کوي تاسو خپل ولای تاسو اولائک الذین لعنهم الله دا خلق دې چې الله په لعنت ویلې فاصمهم ندی کان کړي دې د حق د اوریدونا واعما ابصارهم لندیکری د سترګې د دوی د حق د لیدونا افلا يتدبرون القران ایدای سوچ فکر نه کوي په قران کې ام على قلوب اقفالها بلکې پزونو دوی جاندري د دې زونو دي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لابي بكر قال حدثنا وكيع عن معاويه بن ابي مزرد عن يزيد بن رومان عن اروان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقه بالعرش خپل ولی راز وندکړې شوی د دار سرا وګور همیشه لګی دا دوا کوي تقول وای من وصلنی وصله الله چا چې زو ساتلم نو الله دې ور سره د رحمت معامله وصلو پی وسکی ومن قطعنی قطعه الله او چا چې ز کټ کم نو الله د رحم معامله دې ور سره کټ کی. نو صله رحمی ساتل د واجباتو نه دي او دا هر طرف له چې خپل وی پلار نا مور نا خزي بیبی نا خپلوانو نه دي ټول سره صله رحمی ساتل ضروری دي. و به قال حدثنا زهير بن حرب ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زوري عن محمد ابن جبير ابن متيم نبيه عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع نبدن کی جنت کٹکون کے دسل رحمی قال ابن ابی عمر قال سفیان یعنی قاطع رحم چاچی سل رحمی کٹکڑی ایک یو اروانین دے بے کٹکینا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الزبعي وقال حدثنا جويريه بن مالك عن الزهري ان محمد بن جبير اخبره ان اباه رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم نبدنك جنته كتك كتكون كدسل رحمي. وبه قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد بن عبد الرزاق عن معمر بن زهري بهذا الاسناد مثله وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ورسوك چه خوشاله وی غلرا ايوب سات عليه رزقه دا چرا فراخ دکړي شي پاغ رزق د رزق دې ډېر شي او ينسى في اثره یا رستو آل دی اکڑی شدتا اپنی تدد کی یونسا آئے وخرا او اثرن مراد اجل لے دچا چی خوخی چی رزق دی ډیر شي نو دا دار چا خوخی دیر والی دا رزق دا ممنوع ندے او رستواله دی وکړې شي د ته د دپنې ټکی وګ عمر دی د ته ملاو شي نو د دې د پارس دیو کی فل یا سل رحمه سل رحمی دیو ساتي او سل رحمی دی کټکینا و به قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليس قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني وكيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب يبسط له في رزقه چاچ خو خیجه د رزق دی فراخ او ډیر کړي شي وينسى له في اثره او رستواله دی وکړي شي د پنيټه کې عمر دی وګت شي نو د دې لپاره عمر ډېرې دل مال ډېرې دل فل یسل رحمه دې دې سل رحمی او ساتي و به قال حدثني محمد ابن المثنى محمد ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت الا علاء ابن عبد الرحمن يحدث عن نبيه نبي هريره رضي الله عنه ان رجل یو سړی قال وی یا رسول الله اے دا الله رسول ان لی قرابتا زما خپل ولیدا اسویلهم زوار سره سل رحمی ساتم و یقطعون یما سره کټکای و احسن الیهم زوار سره حکم و یسیئون الیا او یما سره بدکای و احلم عنهم او زه صبر او حلم نکار اخلم د دوی بارکی و یجهلون علی او د جهالت او ناپوهی کار کوي پما فقال الله حبیب لئن كنت كما قلت کچریت داس لکتا چوی فکانما تصفهم الملا تب ویگ نتور غرزه آغا تودی هرید دی پخلی کی کانما تصفهم دا ماخوذ دی دا اصف البعیر او مل وی تو دو ایروتا لکت چتو آمور کے دویتا دا تو دو ایرو دیتا د تو دوی رو تو عام ورکی ولای ذالو ماک من اللہ زوحیرون امیشہ بی تا سرد اللہ د طرفن امدادی معین بی د دی شر او ضرر بدرن دفکی ما دمت علا ذالک ترسو چت پدی قائم او دائمی نو شریعت د خو اخلاق او د صبر د حلم حکم کوي د برداشت حکم کوي او خاص کر د خپل رشتہ دار سره اتا سو اور د رشتہ دار سوږي د پلار طرف نخپل د مور طرف نخپل د خزي طرف نخپل د خاوند طرف نخپل تر دې چې کله پکې لری لری وي د پلار دوستان د مور هغه مرګري د بیبي هغه مرګري اکل دور لری لری وی چی دا اللہ حبیبو فرمایل وی او خار با فتح کوئی مصر نو خیال کوئی فإن لهم ذمة ورحما اے هاجر بی بی د نبی علیہ السلام پسو پشت نیاگانو کدا باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر باب دے چې حرام دے حسد بغض او یو بل سره بای کاټو شاکول و به قرات دسنا یه ابن یحیی اقر قرات علی مالک ابن شهاب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تباغضوا بغض مکوی ولا تحاسدوا حسد مکوی یو بل سره ولا تدابروا یو بل تشاکوی ما ای دشمنی مکوی او دوستی مکٹ کوی یو بل شاکوی ما وکونو عباد الله خوانن شید الله بندگانو رونا ولا يحل لمسلم الذي حلال يوم مسلمان تا يهجر اخاو چې دې بای کاټو کې د خپل اور سره فوق ثلاث د پاسد دریو رجو وبه قال حدثنا حاجب ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن حرب قال حدثنا محمد ابن الوليد الزبيدي عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها وبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وبه قال حدثنا زهير بن حرب وابن ابي عمر وعمرو الناكد جميعا ابن عينة عن الزهري بهذا الاسناد وزاد ابن عينة ولا تقاطعوا تاسو سل رحمی مکٹ کوئی وبه قال حدثنا ابو کامل قال حدثنا یزید ابن زرے حاوی قال حدثنا محمد ابن رافع وعبد ابن حمید کلاهما عبد الرزاق جميعا معمر ان الزهري بهذا الاسناد اما روایت یزید عنه فکر روایت سفیان الزهری یذکر الخصال الاربع اغسلور خیونا ذکر کئی جمعین ٹول اور چی حدیث دا عبدالرزاق دینا ولا تحاسدو ولا تقاطعو ولا تدابرو حسد مکوی او بالسرا قطع تعلق او دوستی مکٹ کوی یو بل تشاکوی ما وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا حسد مكوي ولا تباغضوا بغض مكوي ولا تقاطعوا او صل رحمي مكت كوي وكونوا عباد الله اخوانا او شهيد الله بندگان رونا وبه قال حدثنيه علي بن نصر الجهزمي قال حدثنا وابن الجرير قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله وزاد كما امركم الله لك سنگ الله حكم کړه هغه پوره کوي باب تحريم الحجر فوق ثلاثه ايام بلا عذر شرعي حرام ده هجران او بایکاټ د پاس د دریو ورځو بغیر د سو عذر شرعینا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابن شهاب بن طاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم الذي حلال د پاره دی او مسلمان يهجر اخاه چې د هجرانو کې دی او ور سره فوق ثلاث ليال د پاسه د دریو ورځو يلتقيان دوار ملاويږي فيعرض هذا مخريدا ويعرض هذا ومخريدا وخير ما الذي يبدا بالسلام غرب دوي کیا چې دا سلام ابتدا او کی وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان وهاوي قال حدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاوی قال حدثنا حاجب بن الولید قال حدثنا محمد بن حرب بن الزبیدی او بی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عبد الرزاق ان معمر كلهم عن الزهري باسناد مالك ومثل حديث الا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا مخگر زید او مخگر زید فانهم جميعا قالوا دی ټول ویلی دی پخبل حدیث کې غیر د مالک نه فیشد هذا و یشد هذا دی داغنه مخگر زیاده دنه مخگر زی و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد ابن ابي فدي قال عن زهاق وهو ابن عثمان النافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن ندی حلال مومن تا یحجر اخاه فوق ثلاثه ایام چې هجران او بای کاټو کی ضرور سره پاسه دریو رزو او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الا نبيه نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد ثلاث نشته ده هجران پس دریو رزونا باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها اے حرام دے بدگمانی او تجسس او تنافس او تناجش ونحوها او دار یو جدا جدا معنی در تکئی دا هر یو جدا جدا ما نادر تکی و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالک عن ابی الزناد عن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم و زوننا زان ساتید بدگمانینا فَإِنَّ زُوَنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ گُمَان ډېر دروغ د خبرو نه دي وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا ورایو لفظ جیم سره ده بل د ح سره ده نگورا ولا تحسسو وی اصل د دی کلمی دا حاسی نده او حاسی او دا حواسو پینزو تا وی پینزو حواس خمس دی نمانا بحث او تتبع دی یوشی نا بحث مکوا یوشی پس کیگا ما او تجسس په جیم سره اصل کې دا د جس نه ده جس دي ته وي یو شی معلومه پلاس او اختبار الشی بالید دام یو د حواس نه ده وګوره دا تحسس عام شو او تجسس خاص شو اے اصل د تحسس د حاسه نه ده دا یو د حواس خمسو نه دی ایدی اوشینا بحث او اغی پسی کی گئی ما او تجسس دیتا وی داغی نا پلاس لٹون مکوی او دوار کلمی حدیث کی ذکر کے بعض علماء وی دی دوارو یو مانا دا دا دوی ما کلمی دا تاکید دا پار رونی مانا سوا د خلقو د عیبونو نه بحثونه مکوي چې فلانی سړی زنانه کې خدا عیب دی هغه پسې کیږي ما اپ دې غف شپ او مجلس مگر ما وای او تجسس باندې وای د خلقو د عوراتو بحث مکوي او باندې وای تحسس دي ته وای د یو قوم خبرو ته غوږ منی صاحب ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. منافست او تنافس توي اي رغبت په یو شي کې او ځان لکه دل پاغي کې. امام قرطبی معنا کړی دی ولا تنافسو مینا مکوی د وجد هرسن په دنیا. تنافس خو په خیر کې په کار دی الله وی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. او په دغنی کو کی مینا دیو ساتی مینا ساتن کی رغبت دیو کی رغبت ساتن کی. ولا تنافسوا دغمانا ولا تنافسوا. دا سیمینه مکوئی چیو شیدی اوازی زان لخوخ دے و نور چالے نخوخے. یا دنیا کی دا سیمینه مکوئی چی دا حرس مرتبی تورا سیگی. ولا تحاسدو حسد مکوئی ولا تباغدو بغز مکوئی ولا تدابروا يو بل تشاكوا ما وكونوا عباد الله اخوانا شي بندگانو د الله رونا رونا. وبه قرادسنا قتيبه بن سعيد قرادسنا عبد العزيز ابن محمد ان لا لا نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا يو بل سر هجران مكوي ولا تدابروا يو بل تشاكوا ما ولا تحسسوا او دیو بل دعورتون نباسون مکوی ولا یبیع بعدکم لا بیع بعد بیع دین کئی باز استاسو پا بیع دباد چه دو پا منز کی خبر شورو دا ادرم پی دپاس را دی وکونو عباد اللہ اخوانا شید اللہ بندگان رونا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال عبدنا جرير ما علينا اعمش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا حسد مكوي ولا تباغضوا بغض مكوي ولا تحسسوا ليوب الدعوره نفسي كي گئی ما ولا تجسسوا. د دې دغه معنا وا یاد یو بل خبر او تپټ غوګ منی سي ولا تناجشو اسی دی او شي نرخ م بڑا و وای. اے سامان پیسی سی واکه مقصد دی غستل نی بلکې بل په دوکا کې لکه دو دکانداران مشورو کی گاک ناس تے اور تے پلس روپی دا شیدر کمبل دکاندار راشی گاک نه پی جنی چگنی دا دا مر کردے وی کدے پلس نالی زما پا پینزل لشو نئے پیرا گرم کواوی کزی پریزم مالا خوی پلس را کئی اوگا پینزل لشو لور کئی. وکونو عباد اللہ اخوانا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهزمي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد لا تقاطعوا يوب السربائي كاعت وقتد سل رحمي مكوي ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا يوب اللشاكوي ما بغض مكوي ولا تحاسدوا حسد مکو یکونو عباد الله اخوانا کما امرکم الله شهید الله بندگان ورونه لک الله درته حکم کړي. وبه قال حدثنا احمد بن سعید الدارمی قال حدثنا حبان قال حدثنا وهب قال حدثنا سهیل نبیه نبی هريره رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا. باب تحريم ظلم المسلم. حرام دے ظلم په مسلمان و خذله او داغه مدد پر خودل. دا داغه مدد او عانت پر خودل ایتان مطالبه او کچ ظالم ما نه دفکا او ته کول شی او دفکې ثنا و احتقاره او سپکواله د مسلمان حرام دی و دمه وین تویول حرام دی و عرضه دا غیزت غستل حرام دی و ماله دا مال کا بکول او قبض کول حرام دی و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كعب ابن قادسنا داود ابن قيس عن ابي سعيد مولى عامر ابن قريش عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا حسد مكوي ولا تناجشوا اسي نرحم بڑاوا وي ولا تباغضوا بغض مكوي لا تدابروا ولا يبيع بعضكم ولا بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم مسلمان رور د مسلمان دے لا يظلم ظلم بپنکای ولا يخذله او نبد د مدد تر کای پریدی وینا ولا يحقرون بیس بغنی التقوا او نا پرزګاری دی وکیرا ويشير الى صدر اشاره کول خپل سینه مبارک تا ثلاثه مرار اندری کرتا بحسب امرئ من الشر کافی دی او سڑی تا دشرنا ان یحکر اخاہو المسلم چس پک گنی دے رور مسلمان کل المسلم علی المسلم حرام طول مسلمان پب المسلمان حرام دے دموہو ومالوہو وعردوہو وینی تویول حرام دی مال کا بکول عزت غستل حرام دی وبه قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب بن اسامه وابن زيد انه سمع ابا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن قريش يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرناه حديث داود وزاد ونقص ومما زاد فيه اے وزاد و نقص و مما زاد فی ان الله لا ينظر الى اجسادکم الله استاسو دی جسو تنغوری ولا الى صورکم ندی شکرنتا چدا تور دے دا سپین دے دا خاستہ دے دا بدرنگ دے ولکن ينظر الى قلوبکم غور استاسو زرنتا و اشار باصابعه الى صدری اشارے او کپگو تو خپلیسی نی مبارکتا وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بيشك الله لا ينظر نغور الى صوركم واموالكم استاسوا شكنون مالون متا ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم لكن غوري الله استاسو زنو او استاسو عملونو تا باب النهی عن الشحنا باب دے پا بیان دا منع کی دکینی بغزنا و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سیدن مالک ابن آنس فیما قرآ علیه عن سحیل نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنه كل اولش دروازه دي جنت يوم الاثنين پرز د گل و يوم الخميس او پرز د زيارت فيغفر لكل عبد نبخنه کی دي شير يو بند تعالی يشرك بالله شين شغن شريك وي د الله سره سشه الله رجل مگر اسړي كانت بينه و بين اخي چي وي پمند دا او پمند ضرور د کې شحنا او بغض کینا فَيُقَالُوا نُوِلِشِ عَنْزِرُوا هَذَيْنِ او گورا انتظارو کئی دی دو او تا دی تلا بخن نشی کئی دی حَتَّى يَسْتُوَ لِحَا تَرْ دی چِ دَا دُوَعَرَ سُلْحَوْ كِي عَنْزِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَسْتُوَ لِحَا انتظارو کئی دی دوارو تا چِ دی سُلْحَوْ كِي وَبِهِ قَلَ حَدَّسَنِي زُهِرُ بْنُ هَرْقَادِ ها وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن عبدة الزبي عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن شهر النبي بإسناد مالك نحو حديثي غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين مگر ايوب السري چې بای کاټ دے روایت ابن عبد توقال قتيبة إلا المهتجرين ادوارو یو مانا و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح سمع ابا هريره رضي الله عنه رفعه مره ذا حديث مرفوع کړه دی اوزل قال تو رجل اعمال في كل خميس و اثنين بشكول شي اعمال په هر زیارت او د ګل پرز فيغفر الله عز وجل بخنك الله عز وجل في ذلك اليوم په درس کې لكل من ارسلتا لا یشرک بالله شیئا چاد الله سره شیئا شریکای الا عمران مگر اسره الا عمران مگر اسره کانت بین و بین اخیه شحنا او چی وی پمند دا او پمند رور د کی بغض فی قالو ور کو ها ونی ورت وی لکی ور کو ها ونی پری زید دوالا حتا یستلها ایرکو ها دینی حتی استنی ها رستو کئی دی رکا یرکو رکون فمانا دو رستو کولو رازی ایرکو ها دین رستو کئی دادوارا حتی استنی ها چه سلحو کی ایرکو ها دین حتی استنی ها هر قسم دو مسلمانان چی دی کچی دائی پا منس کی داسی وی د دای مغفرت رست کول شي و به قال حدثنا ابو طاهر و عمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا مالك بن انس المسلم ابن ابي مريم نبي صالح نبي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين پیش کول شی اعمال د خلکو په هر افته کې دوکرتا یوم الاثنين و یوم الخميس د ګل پر ازو د زیارت پر از فیغفر لكل عبد مؤمن بخنه کې دې شر بند مؤمن تا الا عبد مگر بند وین او بنا اخیه شحناو چې د داود بلور په منس کې بغض او کینه دا د داو دا غفه منس کی بغض او کینہ دا فیقال الیک یترکو او یرکو هذین پریز ای رستو کی دا دوار حتا یفیا تر دی چی دی او بل ترجو کی صلح او کی اگر کای صلح نہ کای شریف فسادی دے بس دے دی پخپل غاڑ اخلاص کی سلام دیوا چی خبری دیو کی نطول وبال فاغبل شو باب فضل الحب في الله تعالى باب دے په فضیلت د محبت کې خدا الله تعالی چلوي او چت دے د الله با د رضا بارکی وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد مالك ابن انس فيما قرئ علي ان عبد الله ابن عبد الرحمن ابن معمر ابن الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول والله ابو فرمائي پرز قیامت ان المتحابون کمزه کی دی غمین ساتن کی بجلالی چې زما د جلال او د عزت د وجنې او بل سر مین ساتلا د الله در آزاد پاره یو بل سره مینا ساتي ندس دنیا د منافع او د لالچ په بارکه ال یوم ذللهم فی ذلی نن غرزوم دی د سوری دلان دی غرزوم په سوری دار زما کې یوم لا ذللا الا ذللی پکمر چې سوره بنی مگر سور د عرش زما زینن د خپل عرش د سوري د لاندې ګرځوما و به قال حدثني عبد العال بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمہ ان ثابت النبی رافع نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخله یو سړی ملاقات کړو دی او ورته په یو کلی بلکی هغه ملاقات لتلو فارسد الله له ولا مدرجته ملکن په انتظار کې نول ولا دلرا پدی علا مدرجته پدی لارد د کې ملکن یو ملک فلما تعالی هر کله شراغه دې پدی ملک کالین تريدو دی مسلمان ته وي کوم پر اراده لري قال اريد اخلي في هذه القريه اراده رم دي اورور چې زما دې پدی کلی کې قال هل لك عليه من نعمت ایا اشته ستا پاغه نعمت تربها چت داغه پرورش کې س دنیوي نعمت دې چې داغه د پاره زی چې داغه پالل کې قال لا غوینا غیر انی بغیر د دینه چې زه احببته فی الله مین ور سره ساتم د الله بارک قال نو ملک ورته وی فینی رسول الله الیک از استاد د الله امتا تا بان الله قد حبک چې بشک الله تاسو رمینه ساتي کما احببته فی لک سنگ چت مین سات د اغسر د الله بارکی باب فضل عیادت المریض د بیمار د تپو سمره فضیلت ده وبه قال حدثنا سيد بن منصور وابو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد بن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء ثوبان رضي الله عنه قال ابو الربيع رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض تپوس کو ان کے دے بیمار في مخرفه الجنه دے پ باغ د جنت کی وی حتا يرجع تردی چې ده واپس راشي د دې جنت په باغ کې ده تردی چې ده واپس راشي مخرفه دا باغ ته وي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال بنا هشيمن خالد نبي قلابه نبي اسماء ان ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریض چاچ تپوسو کد بیمار لم یزل فی خرفۃ الجنہ ہمیشہ ویدے فی خرفۃ الجنہ پاغ پخو میورا شکولو د جنت کی حتا يرجع تر دې چې ده واپس راشي ایت بوې دې د جنت می وی را شو کای ات بوې دې د جنت په باغ کې نه ات بوې دې په لار د جنت کې اټولې معنا غالي او دا ګوره د بیمار تپوس دا سنت دی بعضې فرض کفایه وای خاص کر دی او غریب کمزوري و به قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زره قال حدثنا خالد بن ابي قلابه ان اسماء الرهبي ان ابي اسماء الرهبي ان ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان المسلم مسلمان اذا عاد ها المسلم قال چې تپوسو کی ضرور مسلمان ولم يزن من شوي في خرفه الجنه په باغ د جنت کې تر دې چې ده واپس راشي وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاويه عن هاشم الاهول بهذا الاسناد وبه قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا عباس قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت النبي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ایو حدیث پاتشو عن صوبان مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب جميعا يزيد واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابن عاصم الاحول عن عبد الله ابن زيد وهو ابو قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي اسماء الرهبي عن ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضن چاچ تپوسو کد بیمار لم یزل فی خرفت الجنہ ہمیشوی دے پا باغ دے جنت کی کی رہا رسول اللہ وما خرفت الجنہ صدی خرفت الجنہ کال جناہا داغی میوی راشکول وجن الجنتین دان وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاويه عن عاصم الاحول بهذا الاسناد وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه او فرمائي فرض قیامت یا ابن آدم اے بنی آدم امرستو فنم تعودنی بیمار شویم نو تازم آتا پوشنو کڑے قال یا ربی کیف اعودو کز بسرنگ استا بیمار پورتیو کم وانت رب العالمین تخو رب العالمین قال آم آلم تان عبدی فلانم تالپتنش ما بند فلانے بیمار شویو فلم تعودو تاداغ تا پوشنو کڑے اما آلم تالپتنش تانک لو اتو کتاداغ تا پوش کڑے وے لوجدتنی عنده خام خازب دی مندل و داغ سرا یا ابن آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام استطعمتو کا ماتان طلب دتوام کڑے و فلم تتعمنی نتامات توام نورا کڑے قال یا رب کیف اتعمو کوانت رب العالمین زب سرنگ تو عام در کم تا تا او تو رب العالمین قال ما علمت انک ایت انه شاندار است تام کعبدی فلان تو عام وخت تا نه بند زما فلانی فلم تطعمه نتا نو ورکنے ما علمت ایت لپسنش انک لو اطعمت وکتا تو عام ورکنے لوجدت ذلک عندي نخام خاتاب مندلے و دازما سراب وردل توید دی سواب با دی مندلے وی اده بیمار تا پوز بارکی لوجدتنی عنده زب دی مندلے وی ابن آدم استسقی توک ما تانا طلب دو بوکڑے و فنم تسقینی تا ما بانیو بنوی سکولی قال یا رب کیف اسکی کوانت رب العالمین زب سرنگی عبوس کم پتاو تخو رب العالمین قال استسقاک عبدی فلان طلب دو بوکڑو تا نبند زما فلانی فلم تسقه نتاو بنوی ورکڑی اما انکا لو اسقیته وجدت ذالک اندی کتاو بو ورکڑی ودا بدی ما سر مندنے وی باب ثواب المومن فی ما یسویبو باب دے پسواب دو مومن کی پاغس کی چورا سیگی دتا دمارزنا او حزن نیاد خفکاننا مومن بیمار شو خفشو دتا و پدی اللہ جر ورکی او نحو ذالک یاد دی گنتی حتی شوکتی یشاکوها تردی چی او ازغی چی دد پلاس پک مات کریشی و بیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق و اخبرنا و قال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل مسروق قال قالت عائشه رضي الله عنها ما رايت رجلا ما نكثر اشد عليه الوجع چې سخ دی وی پایبان در در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا او په یو روایت د عثمان کې مکان الوجع وجعن و بهی قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي ها و بهی قال حدثنا ابن المسنا ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدين ها و بهی قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد ابن جعفر كل من شوبان الامش و بهی قال حدثنا ابو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن ها و بهی قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الاعمش باسناد جرير مثل حديثه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا اخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد بن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت ورد النشيم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعق دايت بوا فما سسته بيدي مسمك پلاس فقلت يا رسول الله انك لا توعك وعكا شديدا ستاسو خطب دتب سختان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جلاو انی اوعکو کما یوعکو رجلان منکم فما دا ستبرا وستیش لکتاسو کی پدو سڑو قال فقلتو ذالک داد دی وجن ان لکا اجرین چتا لدو آجرننی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جلاو ثم قال بیاوی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من مسلم نشتیو مسلمان یسویبه وذن چور سیږي غلط تکلیف مم مرض اند بیمارینا فما سواه یا غچ سیوا د دې بیمارینا الا حت الله به سیاتی مگر رجوی الله پدی گناهونه د کما تحت الشجره ورقها لکچ غرزویونه پانی ولی سفی حدیث زهیر فما سستوه بیدی چه پلاسو ممسکو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه وابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان ها وابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن ابي غنيه كلهم لله مش باسناد جرير النحو حديثي وزاد في حديث ابي معاويه قال نعم یا والذی نفسی بیدی پاغذات می دی قسم ویچ روح می داغلاس کرے ما من ما للد بی مسلمن نشت پزمکے و مسلمان چه دلس بیماری و تکریف و رسیم ار گناہنے پی اللہ ری جائی و بیہی قال حدثانا زہیر ابن حرب و اسحاق ابن ابراہیم جمیعن جریر قال زہیر حدثانا جریر ان منصور ان ابراہیم ان الاسود قال دخل شباب من قریش را دن نشیو سزوانان دو قریشو نپائشی بی بی رضی اللہ عنہ او دا پا مناکی و هم یزحکون او دی خندل فقالت نبی بی ما یزحکو کم سشی مخاندی قالو دیوی فلانون فلانی خرر رو غرزیدو علا تم بی فستوات پر سید خیمی اخپے پا کیون خطا ادا سی الٹا رو غرزیدو فقادت عنكو ان قريب وسټدا او عينو يا سترګي داغان تذهبا چې سټه ماتوي سترګي روته وي قالت بيبي ولا تزهكو خان دایما فاني د چم اور ادري د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه قال چې فرمایلي ما من مسلم نشته مسلمان يشا کو شوکتن چې د ازغه مات کړي شي ازغه فما فوق حيادين كم يادين زياد دوڑا مانا گانی دی اِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَتٌ لِكَلِ كِي گِدْلَ پَدِ دَرَجَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَتْوِئَتٌ آو مَاف کی گی مَحْوَ کی گی دِدْنَ پَدِ گُنَا وَبِهِ قَلَ حَدَّسْنَا ابو بکر بن ابی شیبا ابو قریب واللبزو لهما نگورا ٹکارا دیو خوڑا درز دیو خوڑو پدی ٹولو اللہ گناہونا ماف کئی درجی پی پورتا کئی وبه قال حدثنا اسحاق الحنظلي قال اسحاق اخبرنا وقاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يصيب المؤمن اغش رسيق مؤمن تم من شوكه دازغيد ما تدون فما فوق يدين كما وزيات الا رفع الله بها درجه مگر پورته کوي الله دل په دې درجه او حط عنه بها خطيه یا معاف کوي دنه په دې ګنا و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عائشه بن ابي عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصيب المؤمن شوكه نرسيږي مؤمن ته وزغف ما فوق هذه رقم او زياد الا قص الله بها خطيته كما وي الله پدي گناد دو وبه قادسنا ابو قريب قادسنا ابو معاويه قادسنا هشام بهذا الاسناد وبه قال حدثني ابو طاهر قرابن ابن وهب قرابن مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروه ابن عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبه نشته مصيبه يصاب بها المسلم چې تکلیف رشي دي شي پاغي مسلمان ته لا كفر بها عنه مگر معقول شي پاغي سره دنا حت شوکتا تر دې چې ازغوي او شا کوه چې د خپکه مات کړي شي پدیم الله گناهونه معاف کړي او به قال حدثني ابو طاهر قرابر نا ابن وهب قرابر ني مالک ابن انس ان يزيد ابن خسيفان اور ابن زبير نا عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبه نرسي مؤمن تس مصيبت حتى الشوكه تردي چزغه مات شي الا قص بها من خطواياه مگر کمول شي پدي د گناهنا او كفر بها من خطواياه يا معقول شي پدي د گناهنا لا يدري پتورت نشتا یزید تا ایتو هما قال عروه چه کم یو لفظو روی قصه ہوئی او کو کفر ہوئی و بیهی قال حدثنی حرملت ابن یحیٰ قرابن عبداللہ ابن وحبن قرابن حیوتو قال حدثنی ابن الحاد نبی بکر ابن حزم ان عمران عائش رضی اللہ عنہ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شيء يصيب المؤمن انشته وشي چې ورسيږي مؤمن ته حتى شوکتا تر دې چې ازغه تو شي ورسيږي د تعالی الله كتب الله له بها حسنه لكي الله د لپديني کی وحطت عنه بها خطيه او معاف کیږي د دن پدې سر ګنا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابو سامان الوليد ولید ابن کثیر محمد ابن عمرو ابن عطوان انا تو ابن اسار نبی سید و ابی هريره رضی الله عنهما انهما سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چی فرمایلی ما یصیب المؤمن بوسواب نرسیگی مؤمن تصدر چی همیشه درد وی وی ولهم عذاب واسب الاذم ثابت ولا نسو بن نستر والے ولا سقم بیماری ولا حزن نون خبکان حت الهم یهمه تردی چی او غم فکر چی دے دا غم فکر کی الا کفر به من سیاتی مگر پدی ٹولو دد گناہون ماف کولیشی و به قال حدثنا قتیبة بن سعید و ابو بکر بن ابی شیبہ کلامان ابن عینا واللفظ لقتیبة قال حدثنا سفيان عن ابي محيش شيخ من قريش قال سمع محمد بن قيس بن مخرمه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت قريش نازل شدايات من يعمل سوء ان يجز به چاچ عمل كبت سزا بور قريش پدي بلغت من المسلمين مبلغا شديدا ورسيد دايات مسلمانانو تا اغزید رسیدو سختا ایچی کم ناکار عمل کے سزائے ملاوی گی نو داخ روزانا انسان سور سور ناکار عملو نکی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربو و سددو قاربو درمیان رویو کئی افراد تفریت مکوئی درمیان رویو کئی و سددو او تاسو د حق قصد و اراده وکئ. ففي كل ما يصاب به المسلم پټولا غ ک تکلیف کې چې رسول شي هغه مسلمان تا کفاره کفاره د دغد ګناونو حتا نکبتی ينكبها تر دې چې هغه نکبا ينكبها نکبا په معنا د مصیبت راځي. ابا دی وای دا ټکرې ته وای چې په خپل ټکر او خوړه اکلې په ټکر کې ګوتم زخمی شي. بازو علماوی معنا د مصیبت کړي چې دا لفظ معنا د دې صدا مصیبت معنی دا المصیبه تر دې چې هغه نکبا مصیبت ينكبها چې دا رسول شیدتا ټکر او خړا غته زخمی شو او شوکتی او شاکو آیاز غې شیدتا د پخپکې مات کړې شو. قال مسلم هو عمر بن عبد الرحمن بن مهيش من اهل مکه وبه قال حدثني عبد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني ابو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام الصائب وردن نشو ام الصائب يا ام المصيب فقال ما لك شوي تعالو يا ام الصائب يا ام المصيب تزفزفينا تو خطول دا سرابي او ريق دي. قالت الحما دي وتبا تبا ميدا اپا تبا کی سڑے گڑبی گی کلا دا ساڑا تبا کی لا بارک اللہ فی هاوی اللہ دے خیر و برکت وانا چاہی پدی تبا کی فقالت اللہ حبیب لا تسبی لا تسبی الحما تبی تبا دی رد موائی فین ناتو زبو خطایا بنی آدم دا خبوزی گناہون دی بنی آدم کما یو دی بلکیر و خبت الحدید لکا چی بوزی بنی اغخیر او اغزنگ دا اسپنی. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر القواري وقال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران عمران ابو بكر عمران وابو بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما لا اريك امراه من اهل الجنه ايا خيم در ثنه وزنانه الجنه وار قلت بلا ما يولنا قال هذه المراه السوداء اذا ترغ وعلى خزا اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم تراغلي ونبي كريم عليه الصلاه والسلام تا قالت ويني اسرع زرع غرزول شم او ما باني بي خودي رازي واني اتكشف وزبك بياد جامون سرغنيغم فَدُ اللَّهَ لِيدَ اللَّهَ نَمَا لَدُوَا وَعَلَقَالِ اِنْ شَيْتِ سُوَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ كَدِي خَوَخَوِنُ سَبَرُكَ وَتَعْلَبَ اللَّهَ دَدِي سَبَرْ بَدْلَكِ جَنَّةِ دَرْكَي وَإِنْ شَيْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ وَكَدِي خَوَشِ سَبَى اللَّهَ نَدُوَا وَعَلَ مَنْ يُعَافِيَكِ نُتَابَرُ غَرَمَتَكِ قَالَ تَصْبِرُ وِيزِ سَبَرْكُمْ قَالَ فَإِنِّي تَكَشَّفُ غُدَغَ مَرَضِ سَرْغَنْدِيغَمْ فَدُ اللَّهَ اللَّهَ تَكَشَّفَ الله نه دعا او غواړه چې سرګندېږم نه فدا لها بدا الله حبيب دې له دعا غوښتې وا. باب تحریم الظلم باب دې په بیان د دې کې چې ظلم کول حرام دي یعنی ظلم حرام دې ناروا دې. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي وقال حدثنا مروان يعني ابن محمد دمشقي قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز ربيع ابن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حديث روان الله تبارك وتعالى چه روایت کړه د الله رچې د برکت او د چت لوی شان خاونه انه قال چې بشک الله فرمایلی یا عبادی دما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی ما بن کړه دې ظلم په خپل ځان زپ مخلوقات ظلم نکوم الله دې نه پاک دې الہ العالمین بندگان او سر زره بر ظلم نکئی ما بن کڑے دے ظلم زیاتے پزان وجالته بینکم محرمن او گر ظلم دې استاسو پمنس کې حرام فلا تظالمو نو په یو بل ظلم مکو یا عبادې ما بندگان کلکم ضالین تاسو کې ټول بیلاری الا من هدیتو مگر آسو چیز ورتلار سمکم فاستهدونی نمان طلب ده هدایتو کئی اهدیکم زبدر ته هدایتو کم یا عبادی ادما بندگانو کلکم جای انٹول در کیوگینی الا من اطعمتو مگر آسو چیز ورتوام ورکم فاستطعمونی اطعمکم نمان طلب د توامو کئی زبتا سر توام درکم یا عبادی کلکم عارن ٹھول درکی بربندی اللہ من کسوتو مگر آتوک جیز جامو ورواچو فستکسونی اکسوکم مان طلب د جامو کئی زب جام درکم یا عبادی ایدما بندگانو انکم تختیون باللیل والنہار تاسو خطا کوئی دشپیو در زیوان اغفر الذنوب جمیعا او زمافکم گناہو نٹول فستغفرونی اغفر لکم مانا بخنو غواړی زب در لبخنو کم یا عبادی بندگانو زمائن نکم بیشکتا سولن تبلغو هرگز نشی رسیده دور ری زما زرر و تکلیف رسولو تا فتح در رونی جگنی تاسو ممال تکلیف رو رسوی ولن تبلغو نفی و هرگز نشی رسیده فیدی رسول زما تا فتنفعونی چی مال و فید را کئی یا عبادی بندگانو زمال و اناو ولکم و آخرکم گتاسو کی اولنی و رستنی و انسکم و جنکم انسانان ساسو پیریان کانو شیدی علا اتقا قلب رجل واحد منکم پڑیر پرزگار از رد یو سڑی یو دتا سنا ما زاد ذالک فی ملکی شین نداب زیادت رانو ولی زما پا بار شایی کی دستشی یا عبادی بندگانو زمال و اناو لکم و آخرکم کتاسو کی اولنی و آخرنی و انسکم و جنکم او تاسو کی انسانانو پیریان کانوشی علا افجر قلب رجل واحد پیو دیر نا فرمان زڑ دیو سڑی او دتاسو نمان قصو ذالک من ملکی شین تب کمیران ولی زمان بات شئی کس شئی یا عبادی ادما بندگانو لو انا و لکم و آخرکم گتاسو کی اولنی و رستنی و انسکم و جنکم انسانانو پیریان قامو فی سعید واحد ادری کی پمیدانیو کی فسالونی مان سوالو کی ہر شڑی جولی غڑولی فاتویتو کل انسان مسئلتو زور کمر انسان تا سوال دا مان قصو ذالکا مما عندی دا و کمیران ولی اغا چه محاصر کمی خزانی ڈکی اللہ کماین قسل مخیتو مگر لکسنگا چه کمیران ولی دا گنڈ لستن اذا او دخل البحرا چه وردن نکڑیشی سمندر تا یا عبادی بندگان زمائن ما ہی اعمالکم دا سچی دی داستاسو ملون دی احسوی حالکم راشمیر میتاسو تا ثم اوفیکم یاها بیا و پورا در کم تاسو تخاز دی اجرونا او دی سزا گانی فما وجد خیرن چاچو مندو خیر فر یحمد اللہ اللہ حمد دیوئی وما وجد غیر ذالکا او چاچو مندو غیر دینا فلا یلومن الا نفسو نندی ملامت کئی مگرزان قال سیدن کانا ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحدیث کلچی ویدا حدیث بیانولو جتا علا رکبتی نو دا سپ زنگونو نو بودری دو و بیهی قال حدثنی ابو بکر بن اسحاق قال حدثنا ابو مسحر قال حدثنا سید بن عبدالعزید بهاد الاسناد غیران مروان آتمهما حدیثا دیر پورا دید دی دوانو نپ حدیث کی قال ابو اسحاق حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين ابن بشر دوار زامنود بشر محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو مسر فذكروا الحديث بطوله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن المسنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة بن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه باغ کیچ روایت کی د خپل رب عز وجلنا الله و اني حرمت على نفسي الظلم ما حرام کړی د پزان ظلم والا عبادی او خپل بندگانو فلا تظالموا فيبل ظلم نمکوي وساق الحديث بنحوه وحديث ابي ادريس الذي ذكرناه وتم من هذا اور پورا د دینا وبه قال حدثنا عبد الله ابن مسلم ابن كعب بن قال حدثنا داود يعني ابن قيس بن عبد الله ابن مقسم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اتقوا الظلم زان ظلم نو ساتي فإن الظلم ظلم ظلمات يوم القيامة غنيت يري بي پرز قیامت واتقوا الشحا زان ساتي د بخلنا چې کوم ځای مال لګول ضروری دی او تاسو یې نه لګوي فإن الشحا اهلکا بخل هلاکړي وا سوق جتا سونه مخ کیو حملهم ایرا پور تکړي ولا ان صفقو دماهم توی کړي وی ویني د خپل پخپل منس کې واستحلوا محارمهم او حلال غنړي او حرام کارونه دا او یو محارم دا وي او به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا عبد العزيز الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الظلم ظلمات يوم القيامه ظلم سبب د غنو تیرو به پرز د قیامت وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا علي سنن قيل ان الزهري عن سالم بن نبيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم واخو المسلم مسلمان رور ده مسلمان ده لا يظلمه نبا في ظلم كي ولا يسلمه او نبا بالتسپاري چه ظلم پيو كي لا يظلمه اے دبا في ظلم نكي دبا ظلم نكي پد ولا يسلمه ناب غرزی حلاکت تا آده با ده ده مدت نپریجی پا مقابل ده دشمن ده ده کی من کان فی حاجت یا خیصوک جده پا حاجت ده عرور کی کان اللہ فی حاجت یا اللہ بوی ده ده پا حاجت پورا کونو کی ومن فر رج چاچی لرکون مسلمین قربتن دیو مسلمان نیو غمو پریشانی فرج الله عنه بها لری بکی الله دنه پدی او غم دا غمونو درزی د قیامت نه قربتا من قرب یوم القیامه ومن ستر مسلمان چاچه پردرا وا چول په یو مسلمان دا غیب پټکو پاغي پردا وا چول وی نه شرمونو ستره الله یوم القیامه پردا برا وا چه الله پد پرز د قیامت وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما المفلس ايات اصول فتد ما المفلس چ فقیر غریب سوګ دے قال والمفلس فقیر او غریب پمونکه ما اسو لا درهم له چې دا غسر روپۍ نی ولا متا او نو ورسره سامان وی فقال ان المفلس من امتي وی غریب زما په امت کې اسو دے یات یوم القيامه را بش پرز د قیامت بسلاتن پمسرا او صيام روزي سره او زکات سره ویاتی را بشی قد شتم هازا کنزلی دی دا بعد خزیم بدی را دی کنزلی کئی بازی سڑی وی وقدف هازا بدنام کڑی دی دا تحمت پی لگولی اسی بی سیاغ شرمولی واکل مال هازا و خوڑلی دی مال دی دا وصف قدم هذا او توی کړي دي نا حکی ویني دد و ضرب هذا وهله ددا فيعطى هذا من حسناته ورب کړي شي دد نیکونا وهذا ودت من حسناتي دد نیکونا فان فنيت حسناته کچر ختم شونی کوي د قبل ان يقضى ما عليه مخکد پر کې دو داغن چې پد کم بوج دے او خیزا من خطوایاهم راوا بغستے شی دے دید گناونونا فطوری حت علیه رو بغرزول شی پد ثم توری حفی النار او بیا بدے پغور کی وررتا اکڑے شی اللہم لا تجعلنا منهم و بیهی قال حدثنا یحیی ابن ایوب قتیبت و ابن حجر قالو حدثنا اسماعیل یعنون ابن جعفر لا نبیهی نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لتؤدن الحقوق الہ لہا لتؤدن الحقوق الہ لہا اید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے خامخا عذاب کئ تاسو حقوق غ اهل د دي حقوق ته پرز د قیامت حتا يقاد بدلب واغست شي لشات الجلحاء اغه غټ به خکرو ته من الشات القرنا دا غ غټ خکر ورنا دا حدیث صریح دلیل له چه بهایم او زناور بم پرز د قیامت را جمع کول شي لکه څنګه ماشومان او لیونی برا جمع کول شي چاله دعوت نه دی رسیدلې و اذا الوحوش حشرت الله وی تردی چی بدلب واغستیشی داغ گٹخ کرا بیخ کرونا جلحاغ چا داغ گٹتوئی چی خکری نی قرناغ توئی چی خکری وی دا سریحی دلیل لے چی حشر د بہائی مبم کی پر از دا قیامت کچا ظلم زیادتے ہو کو اگر د دې خکر اور نه د بیخکرو قصاص ته لیدې د قصاص د تکلیف نه وای بلکې دې ته قصاص د مقابله وای کمو علماو چې پدې کې تاویل کړی وای د بهای محشر نشتا ناغ تاویل علماء خوخ کرننے نو حشر د حیواناتو بم کیگی و بیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا بریدت بن ابی بردتا نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يملي للظالم ويلا مهلت وركاي ظالم تا يغ ظلمنا كي الله ورثار سديري ديتا استدراج وي فاذا اخذه لم يفلته كره چروني شنو بیا به پریدينا ثم قرأوا بآيات الله پیغمبر علیہ السلام لستو وكذلك اخذ ربك ادارنگی وی نیول درفستا اذا اخذ القرى كل چرونی سخارون والا وهي ظالمه وحال دا چر خارون والا ظالمانی په خلکو ظلمونه کوي ان اخذه الیم شدید بشکرانی ول دا الله دردناک او سخدی باب نصر الاخ ازوالما نو مظلوما مدد ضرور که ظالم دی او که مظلوم دی کیوه ظالم د ظلم نه بن کا او مظلوم د ظلم نه خلاص کا وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اقتتل غلامان جګړه کړی و یو دوه غلامانو غلام من المهاجرين وغلام من الانصار یو غلام د مهاجرینو یو د انصارو فناد المهاجر والمهاجرون فناد المهاجر والمهاجرون اواز کو دی مهاجر یا مهاجرین یا للمهاجرین وناد الانصار یا للانصار اے یو بل ته اواز کو ډلبازی غنتی اواز یو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم روته فقال ما هذا دعوى اهل الجاهليه صدا دا بلنه د اهل جاهلیت ما هذا دعوى اهل الجاهليه سدي دا بلنه د اهل جاهلیت دا او صد حال د بلنی د اهل جاهلیت قالو دی ویلو لا ای وینا هغه عصبیت د جاهلیت تلا نړ الا ان غلامین اقتتلا وی دی دو غلامانو جګړه او کف کس احدهما الاخر قص عدیت وی وحل پلاس سرپ دوبر اداب سپکاوی اخکاری دو وال یود دوی اغشاد بل فقال لا باساوی باک نشتا ولین سور الرجل وخاو مدد دیو کیو سڑے درور که ظالم نے که مظلوم نے انکانا ظالمن فلینہو که ظالم دے نمنی دی کی فانه له نصر داد د پار مدد ده وان کان مظلومن ک مظلومی فلینصره ند د مدد دیو کی الحمدلله و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب و احمد بن عبد الزبي و ابن ابي عمر واللفظ لابن ابي شيبه قال ابن عبده اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه قال سمع عمرو جابر رضي الله عنه يقول كنا امغد النبي عليه السلام سره په غزا کې فكسا رجل من المهاجرين رجل من الانصار فشاواله یو سړی د مهاجرو یو سړی د انصارونه د ویلي ون سواریا للانصار اے انصار ته واس کړه وی مهاجری آل المهاجرین رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بالو دا والجاهلیه صد حال د بلنی د جاهلیت اے دیو د پار د قبلی را پورته کیدل بل د پار د خود جاهلیت خبری دی تاسو د صلح وکي اچ یو را پاسی بل را پاسی دی یو پزه بصور نقصان وشي اسمر قتل او قتال وشي قالوا يا رسول الله كسا رجل من المهاجرين رجل من الانصار وي پشاوال يو سړي د مهاجرين يو سړي د انصار نه فقال دعوها پريږي نه فإنها منثنه داد جاهليت را بل نه بدوي دار ادا عصبيت او ډلبازي په اسلام کې نشتا چې د خپل ډلې د پاره که په حقي کې په نه حقي غصه کويږي ادا غی جائز علم جائز وی او ناجائز علم جائز وی نو اورید دا عبد الله ابن ابی چې منافقانو مشور فقال قد فعلوها ودا کار دی مهاجرینو کړه غل مکمل او شو والله لا رجعنا الى المدینه وقسم بالله کوم واپس لاړو مدینه منوره ته د دې سفر نه ليخرجن الاعز من هل اذل خام خواب شریع غیزت من دین زان یادول و غزلیل لرا مسلمانان یادول قال عمر عمر رضی اللہ عنہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق پریمی دا چووہم سٹ دی منافق فقال دا اللہ حبیبی داو پریدا لا يتحدث الناس دا چې خبرې نه کوي خلق چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یقتل او اصحابه ته خپل مرګري موجني ځکه عبد الله ابن ابي خو په خله کلمه وي اپټ خطرناک منافق وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن منصور ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا وقال اخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر بن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسار شر من المهاجرين فشا وهله يو شديد مهاجرين يو شديد انصارنا راغله نبي عليه السلام تفساله القوت نو سوال تکړو د قصاص او دواړه قبیله را جمع شوی نبی د اسلامي دعوها پرې زیدا نارا دا منتنی تون دا منتناتون منتناتون بدبویدار را قال ابن منصور فی روایتی عمرو وقال سمعت جابرا رضی الله عنه باب تراهم المؤمنین وتعاطفهم وتعاذهم باب دې په بیان د رحم د مؤمنانو کې او په یو بل مهرباني وتعاذهم دې یو بل مدد وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وابو عامر الاشري قال حدثنا عبد الله ابن ادريس وابو ساما او به قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك ابن ادريس وابو اسامه كل من بره دين النبي بردتا عن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يوم مؤمن دبل پار پشان دا بادي دي يشد بعضه بعضا مضبوطي باز باز لرا لك يو خخت بل مضبوطه کړي غبل بل مضبوطه کړي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم مثال المؤمنان ود دای په محبت او رحم کی وتعاطفهم او په بل په مهرباني کی مثل الجسد په مثل د یو بدن دی اذا اشتكى منه عضو كلچ بیمار شید دینه وندا تدا له سائر الجسد رابل کیدید پارټول بدن بسحری پشوگیری سرول حما او پت بسرا اے خوگیگی سترگا خو تبټول بدن نیوله اخوگیگی پوزا اخټول بدن شوگیردا وبه قال حدثنا اسحاق الحنزلي قرابر ناجرير المتورف عن الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيون عن الاعمش الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد مؤمنان پشان دیو سړی دی نشتکارا سو کچری بیمار شی او درد کای سرد د تدا سایر الجسد رابل کای ټول بدن بالحما پت بسرا والسهر او پشو گیره سرا وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الامش عن خيثمان النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المؤمنون كرجل واحد المؤمنان پشان دیو سړي انشتکا راسه تدا سائر الجسد بالحمى والسهر وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عميد بن عبد الرحمن الرماشان هيثم عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد ديو سړي غونتي ني ان اشتكى عينه اشتكى كله کسترګي بیمار اي ټول بیمار دي وين اشتكى راسه اشتكى كله اکثر په درد دي نو ټول بدن په درد دي وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الاعمش عن الشعبي النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب النهي عن السباب من دد کنز لکولنا وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن على نبيه نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان غيوب التجكنز لكي ما هغ قال چې دوار واي فعل البادي نطول غنا په ابتدا كون کدا ما لم يعتد المظلوم ترسو چې مظلوم د حد نه تجاوزن کی باب استحباب العفو والتواضع اے معفی کول مستحب دی او عاجزی او لوی او تکبر تباہی دا و به قال حدثنا ابن ایوب او قتیبه تو و ابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل او ابن جعفر علی نبی هريره رضی الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال كما نذكر خيرات د مال نا خير خيرات د وجن مال کی کمی ناراضی وما زاد الله عبدا نذيات کړه الله او بندل ر پاف وسرا چې دې مافیو کی الله عزن مگر عزت وما تواضع احد عاجز نذكر یوتن لله د پاره د رضا د الله الا رفعه الله مگر الله دې پورته کړي وي باب تحریم الغیبت باب د په بیان د حرمت د غیبت کی چې غیبت حرام ده وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الغيبه تاسوا لطد چس شه دي غيبت قالوا الله ورسول عالم صاحب ويلي والله ده الله رسول خوي قال ذكرك اخاك وی غیبت دی تو یادول ستارور لر بما پا خبر یکرهو چه بدگنی قیل اویل شو لفرائیت خبر را که حبیب انکان فی اخی ما قول که چریوی زما پرور که اغا چیز سوام قال انکان فیه ما تقولو که وی پاغ که اغا چی تیوی فقد اغتبتهو نتی غیبتو کو ویل لم یکن فی او کپدکی نویو تپی درو جوڑے فقد بہتتهو تا پی بہتان او دروغ تنل باب بشارت من ستر الله تعالی علیہ فی الدنیا بین یستر علیہ فی الاخرہ باب دے پا بشارت داغ چاکی ستر الله تعالی علیہ چی پردر آوست اللہ پد پا دنیا کی دا چی پردر براولی پد مانی پا خیرت کی وبه قال حدثني اميه بن بستام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زرين قال حدثنا روح بن سهيل النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستر الله على عبد في الدنيا پردنا شي الله په بند په دنیا کې د عیب او ګناه پټکا الا ستره الله يوم القيامه مگر پرده په پیشې الله پرز د قیامت باندې و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا پردنا شيو بندا په بل بند په دنیا کې لا ستره الله يوم القيامه مگر الله په پردر آواشي پرز د قیامت باب مدارات مي يتقى فخشو اداغه چا سره په مدارات کې نرمي وکې چې داغه د فحش وینانه ير کې ديشي تو ور سره نرمی مربی اخلاق ساتي چې سړی د بد جبې نه بچم اده دې خزي د بد اخلاق نه بچم. وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب ابن نمير كلهم ابن عينه واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان وابن عينه عن ابن المنكدر سمع عروه ابن الزبير يقول حدثتني عائشه ما تحديث بيان كره دي عائشه بيبي رضي الله عنها ان رجلن چیو سړی استاد انا اجازهت غوخته په نبی عليه السلام فقال الله حبيب اي زنو رو اجازهت ورته کوي فربي ابن العشيره ډير بد دا غزوه د دي قبيله او به سار رجل العشيره ناکار د سړي د دي تبرداري نو کله چرادن شو په نبی عليه السلام الان له القول ته الله حبيب ورته وینا نرمکا نرمی نرمی خبری کولی مخی ویدا ناکارا سڑے گا. نو عائشی بی بی ورطوی چکلا غلارو یا رسول اللہ قلت لہو اللذی قلتا تاویلیو دتاغ چویلیو سم علنت لہو القول حبیادی ورطوینا نرمکا. قال یا عائشت و عائشی بی بی ان شر الناس منزلتن ایر ناکار دا خلقنا پا مرتبہ کی پنیز دا اللہ پرست دا قیامتا منا غسوک دے ودعہو او ترکه الناس پریزی غلر خلق اے خلق تیزان پس ساتی اتقاء فحشی دو وجد زان بچکولو داغ د فحش او ناکار خبرونا زان د شر نفس طریقی ساتی. و به قال حدثنی محمد بن رافع و عبد بن حمید کلامان عبد الرزاق قال احبرنا مامرن ابن المنکدر فی هذا الاسناد مثل ما ناو غیر انو قال بیسا خلقوم بد دا مغرور دا دی قوم او ابن العشیرت هادا او بد دا ابن العشیر دا. باب فضل الرفق باب دا پا بیان دا فضیلت دا نرمی کی اے دا نرمی سمر فضیلت دے خوی کی نرمی دا اخلاقو کی نرمی دا. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثني يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثنا منصور بن تميم بن سلامه عن عبد الرحمن بن هلال بن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق سوق چد نرمين محروم کړي شو يحرم الخير دې د ټول خير نه محروم شو. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشجع ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيع قالوا حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه هاوي قال حدثنا ابو سعيد الاشجع قال حدثنا حفص بن ابن غياث كلهم عن الاعمش ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم واللفظ لهما قال زهير حدثنا وقال اسحاق واخبرنا جرير عن الاعمش عن تميم بن سلمه عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير سوق چې د نرمۍ نه محروم شو د ټول خیر نه محروم شو. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق سوق چې د نرمۍ نه محروم شو حرم الخير دې د ټول خير نه محروم شو ومن يحرم الرفق يحرم الخير سوک چه د نرمی نا محروم شو نو دے د ټول خیر نا محروم شو. و به قال حدثنا وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني هيوت قال حدثني ابن الهاد عن ابي بكر بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشه ان الله رفيق الله رفيق وردی کی در رفیق نم اللہ تراغلے ان اللہ رفیق اللہ خاوند نرمی دے یحب الرفقا او نرمی خواخی ویوتی علی الرفقی ورکی پا نرمی ما لا یوتی علی العنف آغا چن ورکی پا سختی وما لا یوتی علی ما سواهو آغا چن ورکی پا آغس چی سوا ددی ندی و بیهی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا شوبان المقدام و ابن شریح ابن حانئن عن ابي ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرفق نرمي لا يكون في شيء نبي پيوشكي الا زانه خيست كيه ولا ينزع من شيء ان نرمي استنشي ديوشين الا شانو مگر عبدار كيه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن شريح بن هانئ بهذا الاسناد وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا سورشو عائشة بيبي پيوخوك فكانت فيه صعوبة پدي اوخ کی سختی وا بعضی اوخان و زناور خیونم سخوی فکانت فیه صعوبت او پدی کی سختی فجعلت تردده شروشو یو تردده عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا سورشوی و پیوخ فکانت فیه سعوبت و پدی کی سخوال فجالت ترددوه دا سی ردکول را ردکول دین دین را ترددوه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکی بر رفق وی تالا نرمی پکار دا او نرمین کار واخلا باب النهی عن لعن الدواب وغیرها باب دے پا بیان د نهی کی د لعنت د زناور او د غیر زناورنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ابن عليا قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن ابي المحلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاري قال ابي بواز سفرن كي وامراه من النصارى ناقه يوزنان دان سوارن پيو خسور وافد وجرت فلعنتها ادا پا یو زنان پا اوخ سوروا فزوجرت فلعنتها زجر زوات سره اصل کی د زړه تنګي دو ته وای نجداړ تنګي شنو لعنتی وی پدی نو اورید رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فقال وی خذو ما علیها راواخل یغ چ پدیو خبانه کم بار مارو پالاند او کی جاو د ودعوها دا پری دی فانها ملعونه دا اوخه خو ملعون دا عمران رضی الله عنه فکانی اراها تبوی گنی چیزی گورم الان اوس تمشی دا اوخه تل په خلقو کې ما یعرض لها حد یو قسم ورت توجه نکولا یعنی په اوخه دا زنانه سوروا اداغه د بازی روانی او د زړه د تنګې دوه د وجه ندی دا سی وکړ د الله حبیب دا سیو فرمایل د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم داغي مقابله کې دا سیو فرمایل چې دا پرې زئی اصل کې زواجره د باب سمعن ده زواجرن دا د زړه تنګې دو ته وي بي قرار کې دو ته وي فزواجره تر تنګې شو دا غوخې د سروانی د وجه نه فلعنتها نو دې په لعنت وي رضا الله حبيب ورتدا سو فرمایل و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد و ابو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ها و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ثقفي كلاهما ايوب باسناد اسماعيل نحو حديثي الا ان في حديث حماد قال عمران رضي الله عنه فكان ينظر الى اتب زغورم ديو ختانا قتن ورقا دا یو اوخه دا ورقا ورقا دی ته وی چې دا غي سپینواله توروالی سره ګډوډ وی اوخه دا داسې خړ رنگي او په حدیث د ثقفي کینی فقال خزوما علیها ورا وری غچ پدی دی واروها ادا خالی پریزای فانها ملعونه دا ملعونه دا پدی لعنت وینشه وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري وفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا تيمي عن ابي عثمان النبي برزت الاسلمي رضي الله عنه قال بينما جاريه يوم بين زال ناقه فخوا عليها بعض متاع القوم اباغي بعض سامان القوم بصورت من النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوكل النبي عليه السلام سلو تزايقت بهم الجبل وتمشوا بدي غر فقالت حل اللهم لعنها حل یو کلمه د زجر د اوخانو حل د اوخانو د شړلو یو کلمه دا کدی وی حل یعنی اوخه تی زولا اللهم لعنها وی الله په دی لعنت رولی او نبی رسول الله تو صاحبنا ناقه مونگ سر بن مرگری کوی غو خالی حالانتن چپاگی لانت دے و بیهی قرات دسنا محمد ابن عبدالعالا قرات دسنا المعتمر ابن سلیمان و بیهی قرات دسنی عبید اللہ ابن سعید قرات دسنی احیاء ابن سعید جمیل ابن سلیمان تیمی بهاد الاسناز و زاد فی حدیث المعتمر لا دا سنن ایم اللہ قسم پا اللہ لا تصاحبنا راحلتن نب مرگری که زمون سردا سی سورلی علیہا لعنتم من اللہ چی باغی دا اللہ طرف ننانتے ہو کما قال یا لکا سنگی چو فرمائل و بیہی قال حدثنا حارون ابن سید العیلی قال حدثنا ابن وحب قال احبرنی سلیمان و ابن بلالن علا ابن عبد الرحمن حدثو نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي للصديق الندي مناسب رشتيني لرا ان يكون لعانا چده دي په خلق لعنتونه وي. وبه قال حدثني ابو قريب قال حدثنا خالد بن مخلد محمد بن جعفر قال ابن عبد الرحمن بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسر عن زيد بن اسلم ان عبد الملك بن مروان بعث الى ام الدرداء خبر لغير ام الدرداء رضي الله عنها تبين جاد من عنده عن جاد وی د کور سامان تا لکه بستری شوی کالین شو پردی شوی. فلما ان کان ذات لیلتن کل چی وی وشپا نپورت شو عبد الملک دش پی افدا خادمهو خادم روغوتو وکانهو ابتو آلیت بویگنی خادم تا خیرو کپد. فلعنهو د پی لانتوی فلما اسبا کلی چی سباکو قالت له ام الدرداء ام دردا رضی اللہ عنہ ورته سمعت کل لیلہ ما بیگاش پتانا اور دلیل انت خادمک تا لعنت وی په خادم حين دعوتو چې رو دی بللو. فقالت بی بی وی سمعت ما اور دلیلی دا ابو دردا رضی اللہ عنہ نش فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یکون اللعانون شفاء نبیدا لعنت وی ان کی شفاء شفاعت کو ان کی ولا شهدا يوم القيامه ان بدید گواهان نه پورز د قیامت. نو لفظ لعنت د سوق د خلینا زناور انسانانو تن روباسی. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابو غسان المسمعي وعاصم بن النظر وعاصم بن النظر التيمي قالوا حدثنا معتمر بن سليمان او بي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال برنا عبد الرزاق اللهم عن معمر بن زيد بن اسلم في هذا الاسناد بمثل ما نا حديث حفص بن ميسر. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام عن هشام بن سعد عن زید ابن اسلم وابی حازم ان ام الدردان بالدردان رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ان اللہ عانینا لعنت وینکی جی پخلق زناور لعنت ویلا یکونون شہداء تیب گواہان نیون بشفائی پرزد قیامت. وبه قال حدثنا محمد بن عباد و ابن ابی عمر قال حدثنا مروان یعنی الفزاریہ ان یزید او ابن کیسان نبی حازم نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین خیریو کا مشرکانو تقالد اللہ حبیبی انی لم ابعث زنیم را لگلی شوی لعان لانت وینکے و انما بعثت رحمتا زرا لگلی شوی رحمتا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین زمونگا خاتمہ پا ایمان کی اللہ ممتاز زمون والدین و استازان و عمرو جند و اصول و فروغ تواڑا و لوی گناہ نماف کی یا اللہ زمونگا وارا و لوی گناہ نماف کی اللہ تمام دنیا کی چکم زیکی مسلمانان پریشانو کی دی تدٹول امت پریشانی ختم کی اللہ دچا کورنو کی بیماران دی تورت شفاء کامل ور کی امام حسین باچا بیمار دے دا منظور قاری صاحب سترگی تکلیف دے او سامہ دے نور کورونو کی دچا بیماران وی اللہ دا تمام دنیا بیمارانو تا شفا کاملا عاجل ور نصیب کی یا اللہ دا مونگ سوایو او سعورو مونگ لپدے دا عمل کولو توفیق را کے الہ العالمین استاد توفیق نہ بغیر عرشِ گران دے تمونگتا دے علم نافع او پاغی دے عمل کو لے توفیق راکے.